قال وهل ترك المشركون لي بيتا؟ اذا صاعدة تنزل يا قائد القوات المسلحة يا ايها البطل المظفر اين تنزل؟ قال اضربوا لي خيمة امام قبر خديجة. بعد 5 سنة من موتها قال هذه هي. بعد 11 سنة وان شئت فقل بعد 11 عام مضى على موتها 11 سنة. هي تحت اطباق التراب جسدا هامدا ورفاة سحيقة وصعيدا جرزا، ومع ذلك يقول اضربوا لي خيمة امام قبر خديجة. لما لينشق من قبرها نسيم الوفاء، لينشق من قبرها عبير الولاء، الولاء والوفاء. فمتى تزوج بعدها؟ لم يتزوج بعدها الا بعد ان بلغ من العمر 55 عاما. فقل لي برب اي من بل اي شخص انه اراد ان يوطد صلته بوزيريه ابي بكر وعمر، فتزوج عائشة بنت ابي بكر وتزوج حفصة بنت عمر ليكون مسموحا لهما بالدخول على ابنتيهما في غيبة رسول الله، واراد ان يوطد صلته بوزيريه الاخرين عثمان وعلي. تزوج رقية بنته لعثمان بن عفان، ولما ماتت رقية بنت رسول الله زوجه ام كلثوم كوكب الاسلام، وزوج فاطمة عليا، فيكون قد اخذ من اثنين واعطى لاثنين ليوطد الصلة بالخلفاء الراشدين. اخذ من ابي بكر وعمر واعطى عثمان وعلي، فاي تعدد في هذا؟ ايحتسب زواج بعد 55 ولم يبق في عمر رسول الله الا 8 سنوات؟ ايوه، لو كان رجل متعب لتزوج قبل خديجة بفتاة فارعة العود رشيقة القواب صغيرة السن ريانة الصبا. لا، واي متعة! بعدما حدثتنا عائشة وقالت لقد كنا نمكث الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أهلة بشهرين دي، ولم يوقد في بيت رسول الله نار يطبخ عليه. شهران كاملان، شهران كاملان لا يطبخ في بيت رسول الله. لم يكن هناك فريجدير، ولم يكن هناك سخان،